والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض أصحابه يصلون جماعة ولهم إمام إذا صلى بهم قرأ الفاتحة وسورة، وبعد ذلك قرأ سورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة والسورة وسورة الإخلاص. فقالوا له: يا هذا، إما أن تقرأ سورة الإخلاص أو أن تكتفي بغيرها. فقال: والله هذه صلاتي، إن رضيتم صليت بكم وإلا تركتكم. وكانوا يكرهون أن يصلي بهم غيره لمكانته عندهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبره، فسأله وقال: ما يحملك على هذا؟ قال: أقرأ هذه السورة لأني أحبها، ولأن فيها صفة الرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة. قصة تدل على ما كان عليه المجتمع المسلم من تناسق واجتماع كلمة وسماع وطاعة لله ورسوله، وتدل على ما كان عليه الصحابة الكرام من فقه عظيم ومعرفة بكلام الله تبارك وتعالى، وتدل على فضيلة هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدل على أن حبها من أسباب دخول الجنة. لكن تأمل أخ الإسلام إلى قوله: لأن فيها صفة الرب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن صفة ربنا التي أحبها هذا الصاحب الجليل، وكانت سببا في حب الله له، وكانت سببا في دخوله الجنة، اشتملت عليها هذه السورة التي يقرأها صبيان المسلمين وأطفالهم ويحفظونها. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن. حبها سبب في دخول الجنة، فيها صفة ربنا، والدنيا تحتفل عباد الله بأن الله قد ولد. احتفال الدنيا الآن هذه الأعياد مبنية على أن لله ولد. المقالة الشنيعة التي تأثرت بها السماوات والأرض والجبال: يا لضيعة الأمة إذا هجرت القرآن علما وتعلما وتدبرا، ويا لحيرتها إذا نأت عن كتاب ربها وهو الشفاء لكل داء، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذم الله تعالى من نهى عن القرآن ومن نأى عن القرآن، وبين أن هذا هو الهلاك. والعجيب فيه أنه هلاك بغير إحساس بالهلاك، هلاك أهله لا يشعرون وأهله لا يحسون، وهم ينهون عنه غيرهم وينأون عنه هم أنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. القرآن الكريم يصور قبح هذه المقالة التي تحتفل بها الدنيا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، ليس الأمر بحاجة إلى مجامع فقه لتجتمع وتقرر، وليس بحاجة إلى أهل حل وعقد ليتأملوا، ولا إلى مفكر ليفكر وينظر، بل القضية محسومة بالقرآن الكريم. هذه المقالة التي يحتفل بها الخلق إلا من رحم الله، قال الله عنها: لقد جئتم شيئا إدا، وإدا يعني عظيما قبيحا منكرا. ويصور القرآن قبحه، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الأعياد عيد الكريسماس وأعياد الميلاد مبنية على أن عيسى ابن الله. هذه المقالة التي حكم القرآن عليها وعلى قائلها، وكما قلت لك وأعدت وأعيد، المسلم يعرف الحقائق ويزن الأمور بكتاب الله. يقول الله تعالى في سورة المائدة: والمائدة من آخر ما نزل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كفر وكفار أولئك الذين قالوا هذه المقالة. وفي القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قال بعض السلف وهو يسمع هذه الآيات: من الذي أغضب الجبار؟ تأمل إلى سياقها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أسلوب يدل على عدم رضا ربنا عن هذه المقالة. فقال من قال من أهل العرفان: من الذي أغضب الجبار؟ هذه هي المقالة وهذا حكمها، والمناسبة مبنية على هذا. احتفال بأعياد الميلاد، من المولود؟ عيسى. ابن من عند القوم؟ هو ابن لله يزعمون. مقالة هكذا صورها القرآن الكريم وحكم على القائلين بها. بعد هذا كيف يليق بمسلم عرف الله وأحب الله وعظم الله وأجل الله أن يتوقف في بغضها وبغض القائلين بها؟ كيف يحق لمسلم اشتم رائحة الإسلام وشدى نزرا يسيرا من كتاب الله أن يذهب إلى ساحة في هذه الأيام يحتفل أو يفرح أو ينتظر نصف الليل ليطفئ الشموع بمناسبة عيد الميلاد؟ وهذه هي القضية. أذى لله. هذه المقالة بين الله جل وعلا أنها تؤذيه. واسمع إلى الحديث القدسي الجليل في الصحيح: يؤذيني ابن آدم وما يكون له ذلك. يؤذيني ابن آدم وما يكون له ذلك ينسب لي الولد. هذا هو الأذى، ينسب لي الولد وأنا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يؤذيني ابن آدم. رسول الله يخبر عن الله أن هذه إذاية له جل وعلا. فهل يسر مسلما أذية الله؟ وهل يهنئ مسلم بأذية الله؟ وهل يكون مسلم في مكان يردد فيه كلام يؤذي رب العالمين؟ لا يفعلها مؤمن، كمل إيمانه وعظم إسلامه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يوم سمع الصديق أباه يسب رسول الله ما احتمل وصفع أباه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترفق بأبيه إلى أن من الله على أبيه بالإسلام، لكنه ما احتمل أن يسمع مسبة الرسول من أقرب قريب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في أذيتكم وإلحاق الأذى بكم قد ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وقبل أشهر مضت انتفضت الدنيا وهي ترى الرسوم الخبيثة المستهزئة برسول الله. من الذي فعلها؟ هؤلاء أنفسهم يستهزئون برسول الله. والله تعالى من مسالك القرآن الكريم التي سلكها في إحياء جذوة الولاء والبراء، البراء من الكافرين، بيان ما هم عليه وما في أنفسهم تجاه المسلمين. اسمع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا برسولكم، كفروا بكتابكم، كفروا بنهجكم، واجتمعوا في محفل ذات مرة وقام القس زويمر وقال لهم وقد أخذ مصحفا: لا سبيل لنا إلى المسلمين وهذا بينهم. فقام قس حاقد وأخذ المصحف ومزقه أمام الناس، فقال له كبيرهم: أنت أحمق، نريده أن يكون بينهم وليس عندهم منه شيء، تزين به الجدران، معنى كلامه، ويوضع عند رأس النفساء ويطبع بأزهى الألوان وأبهاها. أما عقيدة القرآن، أما أخلاق القرآن، أما آداب القرآن، أما أحكام القرآن فلا وجود لها، وإلا كيف يستقيم أن أعتقد معنى قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد وأهنئ بعيد الميلاد نصرانيا. إذن بيننا هذه السورة وما سمعت من آيات سورة المائدة بيننا، لكن لا أثر لها، بل ربما قال بعض من دخلت عليه الشبهة وأبعدته عن الصراط المستقيم: لا تقولوا أن النصارى كفار، هم أهل كتاب، كفرهم الله يا هذا. وقد سمعت آيتين من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. حكم القرآن عليهم بالكفر والشرك والضلال. إما أن تقبل القرآن وأن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وحينئذ تقبل عقيدة القرآن وأحكام القرآن وتبني المواقف على أساسها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم إن وجدوا ملكة ووجدوا فيكم يدا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وكما أحزنني واشتممت فيه رائحة الغدر ورائحة الحرب الصليبية على الإسلام وأنا أسمع الإذاعة تذيع أن وأعيد أن النصارى في العراق يحتفلون بعيد الميلاد وقد سمعت أجراس الكنائس في أحياء متعددة في بغداد ركزوا على هذا وعملوا لقاءات أكدت هذا. لماذا بغداد؟ لأنها رمز لخلافة إسلامية ورمز لأمة إسلامية وكأنهم يقولون لأشياعهم وإخوانهم أبشروا فقد آتت الحملة الصليبية ثمارها وأكلها فها هي أجراس الكنائس تدق وإن صبرتم كان الأمر لكم وكانت العراق نصرانية لكم كما تريدون. وقريبا اجتماع ووصية من بابا الفاتيكان بأن يطبع الإنجيل باللهجات المحلية لقبائل غرب السودان حتى يتسنى لهم النظر فيه والقراءة فيه وحتى تكون النتيجة أن تنصر تلك البقعة التي لطالما شع منها القرآن والتي خلق من كنيسة. القضية عباد الله كما قال الله وودوا لو تكفرون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهل انتبهنا وهل ارعوينا وهل عظمنا ربنا ووقفنا عند حدود مولانا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد. نسأل الله تعالى في كل صلاة فنقول لربنا في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الآيات فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نسأل الله الصراط المستقيم الهداية للصراط. ويضيف الله تعالى الصراط إلى المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ثم يبين لنا أن هذا الصراط يخالف طريقين لا يسلم لنا سلوك على الصراط ولا ثبات على الصراط إلا بمخالفة طريقين هما غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريقة اليهود وطريقة النصارى. ولذلك لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى في عنوان كتاب له سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم يقتضي على السالكين أن يخالفوا أصحاب الجحيم في كل شيء. كانوا يصلون إلى بيت المقدس واليهود يصلون إلى بيت المقدس، فحول الله القبلة إلى بيته الحرام حتى قالوا ما ترك محمد شيئا إلا خالفنا فيه. وكانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع. والنصارى يفعلون كل شيء حتى الجماع، فتآكل الحائض ويشرب معها وتساكن خلافا لليهود الذين يخرجونها من الدار، ولا تجامع أيام حيضها خلافا للنصارى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وقال فإن اليهود يعجلون السحور ويؤخرون الفطور، وقال لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلتم الفطور وأخرتم السحور. قال شيخ الإسلام ما معناه؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بمخالفة هؤلاء. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الرسول بعث ليظهر الدين، والدين يظهر بمخالفة هؤلاء. قال إذن يعلم أن من أعظم أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى، فلا يحل لمسلم بأي دعوة من الدعاوى أن يظهر أي نوع من الفرح، بل حتى قال العلماء لا يجوز أن يوسع المسلم على أهل بيته في هذه الأيام، أيام أعيادهم، لأن التوسعة على العيال مشعرة بأن لهذا اليوم مزية وخصوصية. ربما قال بعض الأبناء ما هذا الذي أرى؟ لماذا هذه الساعة؟ ولماذا هذه النظافة الزائدة؟ ولماذا هذا الطعام الزائد؟ فيقال له هذا بمناسبة عيد الميلاد، فيرسخ عند الناشئة أن هذا من الأيام التي يعظمها الله أو يعظمها رسول الله، وهي كما سمعت القرآن الكريم وحديث رسول الله أيام يسب فيها رب العالمين ويحتفل أهلها فيها بمسبة الله تبارك وتعالى. فلسنا منهم وليسوا منا. يقول الله تعالى لرسوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويخبر عن المنافقين فيقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يجتمع حبهم وحب الله في قلب إنسان أبدا، إما حبهم وإما حب الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أسأل الله تعالى أن يحيي الإيمان في قلوبنا. اللهم نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العامل الذي يقرب إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من كل كفر ونفاق ومن كل شرك وضلال. اللهم استعملنا في طاعتك يا ربنا، واجعلنا من خدام شرعك ودينك يا مولانا. اللهم ألزمنا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من الضلالة كلها، وأجرنا من أسباب الغضب كلها يا الله. اللهم طهر بلاد المسلمين من دنس اليهود والنصارى. اللهم طهر بلاد المسلمين من دنسهم يا رب العالمين، وارفع رايات الحق والدين في كل مكان يا رب العالمين. اجعل بلادنا آمنة وسائر بلاد المسلمين. أحسن ختامنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مدينا إلا فرجت عنه، ولا صغيرا إلا ربيته يا ربنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا ربنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة نبينا، أوردنا مولده يا ربنا، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.